الثمر قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح على الشجر، فهذا البيع هل يصح وما هو شروط صحة هذا البيع؟ قال: وصح بيع ثمرة لم يبدو صلاحها. إذن الثمار التي هي على الأشجار إما قد تناهت في النضج وأصبحت جاهزة للقطف، وأما أنها في بداية أمرها بعدما انعقدت قبل قطافها وقبل بدو صلاحها في تناهي نضجها، فهل يجوز بيعها قبل نضجها؟ قلنا نحن من قبل في الدرس الماضي إذا باعها بشرط القطف يجوز، فربما يتخذها هو علف للحيوان أو نحو ذلك مما يمكن أن يستفاد بها في مثل ذلك. قال: صح بيع ثمرة لم يبدو صلاحها. وقال مالك والشافعي وأحمد وشمس الأئمة وخواهر زاد من أصحابنا: لا يجوز. إذن مذاهب الأئمة لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأما مذهبنا فجواز بيعها مع القطف لا إشكال فيه أبدا، ولكن مع عدم القطف سيأتي الكلام عليه. قال: والحيلة في جوازه أن يباع مع الشجرة فيكون تبعا لها. لو بيعت هذه الثمرة مع الشجر هذا لا إشكال فيه، إذ جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في بيع الشجر وعليه ثمر: الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المشتري أن الثمر له فهذا جائز، فلو هو اشترى الشجرة بما عليها من الثمر فلا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. كأنه في صدى بهذا الصوت، صوت هيك ضخم. إذا يعني في تضخيم يعني نحن مشان ننفهم. قال: والحيلة في جوازه، يمكن هيك أنسب، مو هيك مناسبة، الله يجزيك خير. نعم. والحيلة في جوازه أن يباع مع الشجرة فيكون تبعا لها، والأصح الجواز عندنا لأنه منتفع به في المآل. كأنه أنا بحثت في هذه الكلمة هون كاتبة في المال لا اعتبار لها، فوجدت الله أعلم أنها في المآل، أي يمكن أن ينتفع بها مآلا، بدليل ما جاء بعده من العبارة، فقال: كبيع الطفل، أي ينتفع به مآلا، وبيع الجحش، أي هو الصغير ابن الحمار، فينتفع به مآلا في الركوب ولا ينتفع به الآن، لأنه مقصود في الجحش أي ولد الحمار، كما هو لو قلنا مثلا الفصيل ولد الناقة. قال: أو مآلا، لأنه منتفع به مآلا أي فيما يؤول إليه الأمر بعد ذلك، أو قد بدا صلاحها، وهذا بلا خلاف بين العلماء. إذن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح وهي على الشجر جائز بلا خلاف بين العلماء أبدا، فيجوز له أن يشتري تفاحا أو مشمش أو فستق أو بعد ما أخذ في التلون، بعد أن أخذ بالتلون. قال: وإنما الخلاف في تفسير بدو صلاحها، فعندنا على ما في المبسوط هو أن يؤمن العاه والفساد، أي لا يلحقه دود أو نحو ذلك، أخذ نوع من التكامل. وعلى ما في الخلاصة عن التجريد أن يكون منتفعا به، فبدو الصلاح أن يكون قابل للانتفاع، ولكن عند الشافعي قال: هو ظهور النضج ومبادئ الحلاوة، فيأخذ في التلون ويأخذ في ما يمكن أن يتلذذ به إن كان له نوع حلاوة أو حموضة أو نحو ذلك. قال: وإذا صح بيع الثمرة يجب على المشتري قطعها. إذن جوزت البيع، فأنا بعتك هذه الثمار بهذه الحال، ما هو واجب عليك أن تقوم بالقطاف؟ لأنه أنا بعت الشجر، بعتك ثمر، والثمر له فترة محددة تقوم بقطف هذا الثمر، فلا تبقيه أكثر من هذه الفترة، وهو كما قلنا في الدرس الماضي ما يعرف ببيع الضمان في بلادنا، أنه تضمن الأرض كذا أو أخذ هذه الأرض ضمانا. قال: وإذا صح بيع الثمر يجب على المشتري قطعها في الحال يتفرغ ملك البائع عن ملكه، كبيع الشجرة دون الثمر، وهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع. قال: وإذا ويجب قطعها وشرط تركها على الشجر يفسد البيع. قال: أنا اشتريت منه وقلت له بشرط يبقى الثمر على الشجر مدة شهر أو شهرين، هل يصح هذا البيع؟ صح وفسد. ما هو المفسد؟ الشرط، فالشرط مفسد لهذا العقد. عندنا دائما الشروط التي تأتي على عقد البيع، أي بيع من البيوع، إذا كان الشرط ملائم لا يؤثر، وإذا كان الشرط غير ملائم يؤثر على العقد بالفساد، يؤثر على العقد بالفساد. لكن هذا تفسير الفساد ربما مختلف فيه من مذهب لآخر، فنأخذ في بعض الأحيان بالأيسر في تفسير هذا الفساد بالنسبة للناس. فمثلا شبيه بهذه المسألة اليوم، لو واحد باع بيته واشترط أن يبقى في البيت 6 أشهر، قال تسليم بعد 6 أشهر، فعلى مذهبنا هذا فاسد، لأن هذا الشرط لا يقتضي العقد، وهذا اليوم حاصل في مجتمعاتنا كثيرا، كل واحد يبيع بيت بقول له خلي التسليم بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل، فهذا البيع على مقتضى قواعد هذه المسألة يفسد العقد، لأنك أنت شرطت شيئا على ملك المشتري، يجب أن تسلمه البيت حتى يكون من ملكي. لكن لو أنت بعته واستأجر ما في مانع، لو بعت البيت وقلت له أنا بدأ استأجر، هذا عقد مستقل. لكن قلت على قول غير مذهبنا يجوز العقد ويجوز الشرط، فهناك من العلماء من توسع في الشروط، فلذلك لا مانع من بعض الشروط التي لا تؤثر على أصل العقد. وأكثر من توسع في الشروط هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. طيب نشيل الميكروفون بلا مقاطعة، إذا رفعوه عبصين عنكم صدع، إذا خفضوه نعم يعني ما. يعني ما هو مشكلتي، يعني أنا والله هذا واحد منهم كفي مشان ما يصير نحن تشويش كمان. طيب، فلو باع هذا العقد هذه الدار بشرط التسليم بعد 6 أشهر، قلنا على قواعد مذهبنا يفسد هذا البيع، لكن قلت على قواعد بعض المذاهب جائز، ولا مانع من الأخذ بمن توسع في الشروط تيسيرا على الناس. فمثل هذه المسألة أيضا، إذا جاءنا قول بجواز مثل هذه المسألة لا مانع من ذلك تيسيرا على الناس. فيذكر في الحديث الشريف، في حديث بيع جمل جابر رضي الله عنه، إذ اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتراه من جابر، وشرط جابر الحملان إلى المدينة، قال أنا أسلم الجمل في المدينة المنورة. فهذا أي فهذا بكفي الله يعطيك العافية، فهذا يدل على جواز الشرط على من قال بصحة هذا الشرط، وهو مذهب ابن شبرمة رحمه الله، وعليه العمل اليوم في الفتوى عموما في بلادنا على قول من أجاز الشرط، وهو قول كما قلت ابن شبرمة من الفقهاء المتقدمين التابعين رضي الله عنه وأرضاه. حتى ذكر بعض أهل العلم قال دخلت بغداد فسألت فقهاء ثلاثة فيها سؤالا واحدا، سألت أبا حنيفة رحمه الله عن بيع وشرط كهذه المسألة، فقال البيع يفسد فاسد والشرط فاسد. قال وسألت ابن أبي ليلى فقال البيع صحيح والشرط فاسد، واضح؟ قال وسألت ابن شبرمة رحمه الله والثلاثة معاصرون لبعضهم البعض في وقت واحد، فقال البيع صحيح والشرط صحيح. قال فوالله يعني تحيرت في مسألة واحدة، سألت ثلاثة من فقهاء بلد واحدة فكل أفتى على خلاف قول الآخر. قال فرجعت إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال نهى رسول الله عن بيع وشرط، وهذا مقتضى هذا الكلام. قال ورجعت إلى ابن أبي ليلى عبد الرحمن رحمه الله، وكان قاضي الكوفة في زمن أبي حنيفة، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة عن السيدة بريرة لما اشترتها وشرف أهلها أن الولاء لهم، فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق، فأبطل الشرط وصح العقد، فهذا مقتضى ذلك. قال وسألت ابن شبرمة رحمه الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من بعض غزواته ومعه جابر، وكان جابر على جمل له نحيف هزيل هذا الجمل، فقال يا جابر بكم تبيع جملك؟ فقال تشتري يا رسول الله؟ قال نعم. فقال بكم تشتري؟ فقال عليه السلام بأوقية، كأنه النبي عليه السلام أيضا يخفف عليه من يعني أمر السفر وغيره، لأنه تقدم القصة قبل ذلك ممازحة أيضا قبل هذه القصة، لكن نحن نأخذ ما يهم موضوعي الموضوع. فقال بأوقية، قال قليل، قال فما زال يزيدني حتى بلغ 40 أوقية صلى الله عليه وسلم. قال بشرط حملاني إلى المدينة، بس ببيع عقل لكن تسليم وين؟ وهذا ما نحن فيه تيسيرا على الناس، أن من شرط هذا الشرط فالله أعلم لا بأس بالأخذ به تيسيرا على الناس. نعم لا، نحن تم البيع، البيع تم، لكن شرط التسليم تأخر لثلاثة شهور. مو هذا اشترى ودفع، وربما في بعض الأحيان الفراغة بتتم، لكن عبصي تأخير تسليم، وهذا واقع الناس، واقع الناس، هذا مسألة أخرى ستأتي معنا. حبس المبيع من أجل الثمن هذا أمر آخر يأتي ببحث الشرط إن شاء الله، خيار الشرط. قال أما إذا لم يبدو صلاحها أو بدا ولم يتناهى عظمها فباتفاق يفسد العقد، وأما إذا تناهى أي حجم الثمر فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد بالشرط، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، ودائما كل عقد كان فيه شرط لا يقتضيه يؤدي إلى فساد هذا العقد. قال وهو ما هو الشرط الذي لا يقتضيه العقد؟ وهو شغل ملك الغير، لأنه مشتمل على منهي عنه، وهو صفقة في صفقة، لأنه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن، وإعارة في بيع إن لم يكن لها، لأنه لما هو اشترى بشرط الإعارة أو اشترى بشرط الإجارة فهذا صار صفقة في صفقة فأدى إلى الفساد، أو هو شرط أن يبقى هذا الملك الذي هو ملكك أنا مشتري الثمر، شرط شغل ملكك هذه الفترة الزمنية، وهذا لا يقتضي العقد. وقال محمد لا يفسد استحسانا، إذن الإمام محمد مال لعدم الفساد استحسانا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ومختار الطحاوي لتعامل الناس به من غير نكير، إذن بعدما ذكر لنا مذاهب العلماء من الفساد وغيره رجع فجاز بالنظرة إلى أقوال الأئمة الأخر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الإمام محمد من مذهبنا، وأنه راجح من طريق الاستحسان. قال: وفي الأسرار الفتوى على قول محمد، إذن في جواز شرط بقاء الثمر فترة من الزمن. وفي التحفة الفتوى على قولهما، لأن التعامل لم يكن بشرط الترك، وإن كان بالإذن بالترك من غير شرط انتهى. وفي الذخيرة قال أبو الليث: المخلص في طريق الإذن أن يأذن للمشتري في الترك على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا له في الترك بإذن جديد. يعني حيلة، هذه الحيلة أنا أقول فيها نوع من التنطع، ما دام يوجد مذهب من مذاهب الأئمة يقول بالجواز، حتى أنا لا أخرج عن قول أبي حنيفة ينبغي أن أتنطع حتى أقول بذلك؟ لا والله، بأخذ بأقوال اليسر أولى من أن أقول بقول متنطعا به. فوجه هذا القول أنه يقول له: أنا اشتريت بشرط أن تأذن لي بالبقاء، ومتى رجعت عن الإذن كنت مأذنا آذنا لي مرة أخرى. فهذا نوع من التكلف في الحيلة، ما دام عندنا قول صحيح معتبر معتمد. إذن نبقى بأقوال الأئمة من مالك والشافعي وأحمد واختيار الطحاوي واستحسان الإمام محمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن لم يقل بذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم كلهم. واحتج لنا بعض المحققين، احتج لمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اشترى نخلا قد أبرت، يعني التأبير هو عملية التلقيح، قال: فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. واضح؟ الثمرة لمن تكون؟ للبائع. أنا لو بعت، لكن الثمرة لما وصلت إلى حد النضج فأنا بعت الشجر ويكون الثمر لي، إلا أن يكون مشروطا في أصل العقد. فجعله للمشتري بالشرط، يدل على جواز بيعه مطلقا، لأنه لم يتقيد دخوله في البيع عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه. واعترض عليه بأن النزاع في جواز بيعه مستقلا لا تبعا، لأنه لا خلاف فيه، أي لا خلاف في بيع الثمر تبعا للشجر، ولكن بيع الثمر على حدة دون الشجر هذه المسألة التي تقدم فيها الخلاف. واحتج أيضا بما في موطأ مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعالجه وقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط، أي صاحب الحائط صاحب البستان، أن يضع به أو يقيله، يعني إما نزل لي من السعر أو أقلني البيع، فأبى وحلف لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرت له ذلك، فقال: تألى ألا يفعل خيرا، أي حلف يمينا، آل بمعنى حلف، وتألى حلف ألا يفعل هذا الخير الذي هو إقالة أو أن يرد هذا الخير عليه. قال: فسمع بذلك رب الحائط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو له، ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. إذن تبين في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لو كان البيع فاسدا لقال: هذا البيع ليس صحيحا، وحكم بالرد جبرا على صاحبه لأنه فاسد. ولكن لما لم يحكم بالرد وأمره بالإقالة تبين أن البيع صحيح، وبعد صحة البيع صار الأمر إلى الإقالة. واضح؟ طيب. وأما النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره، فإنهم جوزوا البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع، وهذه معارضة صريحة لمنطوقه، فقد اتفقنا على أنه متروك الظاهر. إذن لما جوزتم البيع مع شرط القطع دل على أنه يمكن أن ينتفع به بشرط من الشروط أو بأمر من الأمور فلا مانع منه. فلما أنتم قلتم لا يجوز وقد تركتم منطوق هذا الحديث الذي تقدم ذكره؟ قال هذا: وإذا رضي البائع ببقائها بطيب يطيب الفضل في الثمر المشتري. لو بعد ما اشترى قال له أخي عيفة على مهلك أنت ما سنحوش هالثمر وبيعه، هذا يطيب له، لأنه هذا بيطيب نفسه. يقول له ما هو بشرط في العقد أنه يا أخي لا تستعجل، أنت نزل الثمر يوما وراء يوم حتى لا يهلك هذا الثمر، لأنه حصل له بطريق مباح. وإن لم يرضى وتركها المشتري تصدق بما زاد من ذات الثمرة. لو زاد شيء في هالثمار لازم يتصدق بقيمته، لأنه لا يطيب له، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أي الأموال كانت، قليلا كان أو كثيرا، إلا أن تستسمح صاحبها. فرب إنسان في بعض الأحيان لا يلقي بال، يأخذ قطعة من الثمار أو قطعة طعام أو غير ذلك وصاحبها غير راض بذلك، فيؤدي إلى أن يقع في الحرام والعياذ بالله. وهذا ربما يستسهله بعض الناس. لذلك كان سيدنا أبو بكر كما يعني القصة معروفة رضي الله عنه، لما وقع يعني أخذ تمرة ووضع في فمي ثم تبين أنها من مال حرام استقاء وقال: والله لو لم تخرج نفسي إلا معها لأخرجتها. ثم قال: إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يلقي لها بالا لا يتقبل الله منه عبادة 40 يوما. فهذا بده ينتبه الإنسان. فلذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أن يكون بتطيب، وإلا فليتصدق. ودائما قاعدة: المال الحرام لو دخل عليك وانت بدك تتخلص منه، فطريق التخلص الصدقة بنية التخلص مو بنية الأجر، لأنه لا يطلب الأجر من الله على المال الحرام. لكن ربما إنسان وقع وأراد أن يتوب إلى الله، فمآل التوبة في ذلك مفتوح في أن يتخلص هذا بطريق الصدقة. نعم. جيد. قلنا من قبل أن هذا جائز في قول الإمام الشافعي ومالك وأحمد، وهو تعامل الناس، ذكرنا هذا قلنا جائز، بس بشرط أن يكون قد بدا الصلاح تماما. يعني ما هو انعقد هو زهر لسه، صار تفاح فعلا لكن لسه أخضر شوي، منه أحمر منه ما أحمر، منه صار منه ما صار، معلش. واضح؟ هذا ذكرنا من قبل. صحيح، لكن هذا الصوص يعني ما هو يزيد الثمار. لا تستعجل، لا لا، الثمرة لها تعلق بالشجر، الصوص ما له تعلق بشيء مستقل. واضح؟ نحن ما عم نتكلم على شيء مستقل، شيء ما زال له يعني غذاء من الأرض وغيرها. داخله شيء غذاء ما له، صار غذاء منفصل. ففي فرق بين الصوص وبين الثمرة. واضح في ذلك؟ فأنا عم ببيع صوص، أنت بتاخده بأموت ما أموت، هذا برجع عليه. كما قلنا في جواز بيع الجحش الصغير لأنه ينتفع به مآلا، وفي بيع الصوص الصغير لأنه ينتفع به، الآن ما هو منتفع به لكن ينتفع به مآلا، هذا مسألة أخرى. قال: وتعرف الزيادة. شلون أنا بدأ أعرف؟ بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك. فالزيادة تفاوت بينهما. فهذه الزيادة إذا كانت بطيب نفس البائع تطيب لي، وإن كانت ليست بطيب نفسي فينبغي علي أن أتصدق بها. قال: وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء لأنه انتهت. واضح؟ ما بقى تزداد. لأنها زادت جودة بتغير الطعم واللون، وذا من أثر الشمس والقمر لا ذاتا، فهذا التلون من الشمس ليس من الشجرة. قال كاستثناء قدر، كما يفسد البيع باستثناء مقدار معلوم من الثمر مقطوعة أو غير مقطوعة، لأنه ربما لا يبقى شيء بعد المستثنى فيخلو العقد عن الفائدة، بخلاف إذا ما استثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم في المشاهدة. كيف؟ أنا عندي 100 شجر زيتون، إجا واحد يضمن بعته إياها ضمانا بيع الثمر، قلت له بعتك هالثمر مثلا 10,000 لرسولي بشرط بدي أخذ أنا 100 كيلو زيتون والباقي إليك، لأخذ 100 كيلو، فهذا يفسد العقد به، لأنه ربما كل الثمر يطلع 100 أو أكثر أو أقل، مو هيك؟ فاشتراط هذا الجزء يفسد العقد. قال طيب ما هي الصورة الثانية التي قال بخلاف؟ قال بخلاف ما لو قلت له شايف هالمية شجرة ببيعهن ب10,000 من عدا هالخمس شجرات، هدول ثمرتن إلي، هذا جائز. واضح؟ إذا لو اشتر أنا بعت الشجر كاملا كل ما فيه من ثمر بشرط أن يأخذ منه كمية معينة، نقول هذا فساد في العقد. ولو اشترطت شجر محدد هذه الشجرات بعينها فهذا لا يؤثر على العقد، فأقول هذه الشجرات سأأخذها لحاجتي الذاتية، لا مانع من ذلك. وهذا كان معروف في عهد النبي عليه السلام في التمر، إنه واحد يبيع الثمر في بستانه ويشترط إنه هالخمس شجرات بده هو يستفيد من رطب، بده يترطب في ثمار فهذه الثمار لي، لكن لو اشترط كمية من البستان لأثر على أصل العقد. نعم بالاتفاق نسبة ما بجوز 10%، لا لازم يشتغل شجر محدد والله تعالى ببقى فيها شيوع. وفي المواهب لو باع الثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة صح البيع في ظاهر الرواية، يعني في قول بالجواز، لأن الأصل أن ما جاز إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقد، كما لو استثنى جزءا مشاعا النسبي الذي أنت تقول بها. وما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه، كما لو استثنى عضوا من الشاة ونحوها، وقيل يفسد، لكن اعتمدت المتون الإفساد في الكلام الذي تقدم معنا. طيب ما وجه هذه القاعدة التي ذكرها؟ ذكر هنا قاعدة، قال لأن الأصل، لما بقول لأن الأصل يعني لأن القاعدة تقول كذا، فهون الأصل إجا بمعنى القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن ما جاز إفراده بالعقد جاز استثناؤه من العقد، وما لا يجوز إفراده بالعقد لا يجوز استثناؤه منه. فأنا لا يجوز لي أن أقول لك بعتك هذه الغنمة إلا إليتها. ليش؟ هل يجوز لي أن أبيع الإلية ولسه ما هي مذبوحة؟ ما يصح البيع. فلما لم يجوز إفراد إلية الغنم بالبيع ما جاز استثناؤها. لكن الوجه الأول ما يجوز إفراده بالعقد يجوز استثناؤه. لو قلت لك بعتك هالمئة غنمة إلا هالغنمة جاز، لأنه يجوز أن يورد العقد على الغنم فجاز استثناؤه. واضح؟ إذن كل ما يجوز أن يرد عليه العقد منفصلا يجوز أن يستثنى من العقد، وكل ما يجوز أن ما لا يجوز أن يرد عليه العقد منفصلا لا يجوز استثناؤه من العقد. فهنا القاعدة في المسألة الذي نحن فيها، فلو قال له بعتك هذا البستان إلا 100 رطل قال لا يجوز في القول الأول، ولو قال إلا ثمر هالخمس شجرات جاز، لأنه يجوز إفراد هالخمسة بالعقد ولا يجوز إفراد ذاك بالعقد. هذه وجه القاعدة. نعم معلش، لأنه ممكن فصله، لأنه فصله ممكن، هل إليه ممكن فصله. كمان التمر لو مفصول بالأرض بجوز أبيع حنيط رطل منه، واضح؟ غير إذا كان على الشجر، نفس الصورة. طيب، فصل في خيار الشرط. الخيارات ستأتي معنا تباعا. نحن تقدم معنا في ثنايا بحثنا الماضي نوعين من الخيارات، خيار تفريق الصفقة وخيار خيار فوات وصف مرغوب فيه. صفحة 304 كتبنا على حاشية الكتاب. الخيارات في الحقيقة على ما جاء في حاشية ابن عابدين 16 خيار. كم خيار؟ 16 خيار. وهذه الخيارات 16 يعني لها فائدة في التفريق بينها. أعلاها وأشهرها خيار الشرط الذي نحن في صدده، والثاني خيار العيب أيضا متفق عليه ومشهور، والثالث خيار المجلس. هذول ثلاث خيارات مشهورة متفق عليها. وأما باقي أنواع الخيارات التي ستأتي في ثنايا الأبحاث، تقدم معنا خيارين وهذا الثالث لمن أراد أن يكتب: خيار الرؤية، خيار التعيين، خيار الغبن، خيار الكمية، خيار الاستحقاق، كشف الحال، خيار كشف الحال، خيار الخيانة، خيار إجازة عقد الفضولي، وخيار تعلق حق الغير بالمبيع، وخيار تعلق حق الغير بالمبيع. سنبدأ بشرح هذه الخيارات واحدا واحدا ومدى تأثير هذه الخيارات على عقد البيع. خيار الشرط يمنع تمام البيع، لزوم البيع، نفاذه، يمنع من ذلك. فلو قلت لك مثلا أنا بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، فيمنع تمام البيع، تم البيع، لكن لا يتم البيع إلا بعد أن أسقط خياري. ما دام لي خيار لي أن أرجع عن البيع. ولو قلت لك أنا بالمقابل بعتك هذه السيارة بكذا وأنت قلت اشتري، لكن بشرط أن لي الخيار 3 أيام، فأيضا توقف لزوم البيع في حقك. فأنت بالخيار 3 أيام، إن شئت رديت وإن شئت جعلت البيع باتا. فإذا هنا تبين معنا من خلال هالمثال أن خيار الشرط يصح أن يكون للبائع ويصح أن يكون للمشتري، وهو ما يسمى بخيار التروي. يريد الإنسان البائع أو المشتري أن يتروى، لا يستعجل في بيعه أو شرائه. قال: صح بالإجماع. إذن خيار الشرط محل اتفاق بين العلماء في جوازه. والقياس ألا يصح لأنه على خلاف مقتضى القياس، يمنع تمام البيع. قال: لما فيه من الغرر ولظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، وهذا بيع وشرط، إلا أن النص ورد به، النص الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بصحة خيار الشرط. قال: ما هو النص؟ وهو ما رواه ابن ماجه في سننه أن حبان بن منقد ابن عمرو كان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه. الآمة الضربة على الرأس، هذه الضربة أثرت على لسانه في الثقل، صار نطقه سقيم، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وهو تعود من صغره في البيوع والتجارة فما يستطيع ترك البيع والشراء، فكان لا يزال يغبن، ربما يشتري بعض السلع فيغبن في ثمنها، فأهله ينزعجون. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فما نهاه عن البيع، ولكن قال له: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، بشرط عدم الخيانة وعدم الخداعة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، فإذا رضيت فأمسكها، وإن سخطت فرددها على صاحبها. فهون الأهل شوفوا السلعة عجبتهم بقولوا له عيفة، ما عجبتهم بقولوا له رد. واضح هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهذا الصحابي أن له هذا الخيار، فإذا ثبت النص في جواز خيار الشرط، ولو لم يجز لما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لكن وحبان بفتح المهمل وتجديد موحدة ومنقذ بالمعجمة والخداع بكسر المعجمة الخداعة أو الخديعة، تصير خداعة وخديعة، لكل منهما أن يصح خيار الشرط للبائع كما يصح خيار الشرط للمشتري، ولهما أي معا، لو قال له أنا بالخيار قال له كمان أنا بالخيار، كلاهما له الخيار، معا ولغيرهما بإذنهما، قال له أنا بعتك قال أنا اشتريت، لكن يا أخي أنا ما عندي معلمية بهالسلعة، أنا اشتريت على معلمية فلان، إذا فلان قال لي مليحة قال لك اشتريتها، قال لي ما مليحة ما اشتريتها، فهون جعلنا الخيار لشخص ثالث. واضح؟ إذا يصح الخيار للبائع كما يصح الخيار للمشتري، كما يصح الخيار للبائع والمشتري معا، كما يصح الخيار لشخص ثالث بإذنهما أن يأذن له. وأفسد زفر رحمه الله العقد بالخيار لغير العاقد وهو القياس، لكن الاستحسان وما ورد بالنص جواز ذلك، لأن الحديث في الحقيقة ورد الخيار لأهله، لأنه مين عم يشتكي من ذلك؟ الأهل. فكأنه سيدنا حبان رضي الله عنه كان يشتري السلعة ويذهب إلى البيت، فإذا وافق عليها أهله أتم البيع، وإلا ردها، وهذا خيار لغير العاقد بدلالة الحديث الشريف الذي تقدم معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 3 أيام أو أقل، مدة الخيار 3 أيام أو أقل من 3 أيام بالنصب فيهما. قال وقال سفيان الثوري وابن شبرمة يجوز الخيار للمشتري لا للبائع، لأن البائع قال بس لكن المشتري بده يتروى، وأخذوا بصاهر الحديث، ظاهر الحديث أن الخيار، إذا ابن شبرمة أحد الفقهاء الله ذكرناه من قبل، أحد الفقهاء المعتبرين المعاصرين للإمام أبي حنيفة، وهو من أئمة يعني أهل السنة والجماعة في الاجتهاد رحمه الله، لكن مذهبه ليس منقولا لنا كنقل باقي المذاهب، وإنما موجود في ثنايا كتب الفقهاء. قال يجوز الخيار للمشتري للبائع، لأنه ثبت على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص وهو المشتري، لما أخرجه الحاكم وسكت عنه عن ابن عمر. دائما الحاكم رحمه الله في الأحاديث التي يرويها إذا سكت عنها لا تصحح إلا بموافقة الإمام الذهبي، يعني ينبغي أن ترجع إلى تعقب الإمام الذهبي على الإمام الحاكم، فإذا ورد بالنص ووافقه الذهبي الحديث صحيح، إذا ما وافقه فالحديث مردود. هم ما نقلنا تعقب الذهبي، قال سكت عنه، فربما الحديث فيه مقالة. واضح؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة أي ضرب، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع أي اشتري فقل لا خلابه، وكنت أسمعه يقول لا خدابة، يعني بدل اللام تطلع معه دال، بدل لا خلابة لا خدابة، أي من ثقل لسانه رضي الله عنه. قال يعني بإبدال اللام دالا لثقل لسانه وبتكراره لإظهار بيانه، وكان يشتري الشيء ويجيء به إلى أهلي فيقولون له إن هذا غال، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي أي في شرائي، فيرد إذا لم يوافق أهله. واضح الحديث؟ وأجيب على قول ابن شبرمة وسفيان بأن خيار الشرط إنما جاز لحاجة الناس لدفع الغبن بالتأمل والتفكر، وذلك يستوي فيه البائع والمشتري. فلما تساويا في دفع الغبن عنهما جاز خيار الشرط للمشتري وجاز أيضا للبائع بالقياس عليه، على أن لفظ ابن ماجه إذا بايعته وبايع فعل مفاعل قاتل، يعني يشمل البيع كما يشمل الشراء، ما قال إذا بعت أو إذا اشتريت، قال إذا بايعت. فالمبايعة تشتمل كما تشتمل على الشراء مشتمل أيضا، وهي من المفاعل. قال فيها مشاركة. نعم، قال إذا بايعت وهو يشتمل البيع والشراء، بل رواه البخاري في تاريخه الأوسط إذا بعت فقل لا خلابة، أي ظاهر في البيع، والأصل كونه على بابه وإن جاز البيع بمعنى الشراء كما تقدم. لا أكثر، أي لا أكثر من 3 أيام. إذن لو أنت اخترت 3 أيام، يومين، يوم، ساعات، جائز. قال جعلت الخيار أسبوع أو شهر، هل يجوز ذلك؟ قال لا يصح خيار الشرط أكثر من 3 أيام، وهذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافعي. وقال مالك مدة الخيار ما يمكن اختيار المبيع في مثله، أي كل مبيع بحسبه. لو أنا بدأ أشتري سمك ساعة ساعتين، هذا بعدين تشرب يفسد، ما بقول له خيار 3 أيام للسمك، وهذا كلام معقول. بخلاف سيارة ممكن أقول له شهر. فننظر الفاكهة ما بطول أكثر من 3-4 ساعات أيضا، مثل لأنه يسرع إليها الفساد. فكل مادة على قول الإمام مالك بحسب نوعها، فما تتحمل مدة جاز وما لا تتحمل لا يجوز فيها. قال ويختلف باختلاف الأشياء، فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم يجوز فيه أن يشترط أكثر من يوم، وإن كان فيه صفة لا يمكن الوقوف عليها في 3 أيام يجوز أن يشترط فيه أكثر من 3 أيام، لأنه شرع للحاجة إلى التأمل وهي تندفع بذلك بحسب كل مادة بذاتها. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد وأحمد يصح أكثر من 3 أيام إذا كانت مدة معلومة، أي لو شهر، واضح؟ كالتأجيل في الثمن، يجوز التأجيل بالثمن لكن بشرط أن تكون مدة معلومة. لو قال له لا الله يسر معي نفسه، لو قال له لسنة لسنتين جائز. قال سواء طالت أو قصرت، ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى 2 شهر، ولأبي حنيفة رحمه الله أن شرط الخيار يثبت بالحديث على خلاف القياس، فلا يزاد على المدة المذكورة فيه، وذلك أن التقدير الشرعي إما أن يمنع النقصان والزيادة كما في الحدود، أو يمنع أحدهما كأقل الحيض وأكثره، وهو هاهنا لا يمنع النقصان بالإجماع فيمنع الزيادة، وإلا لم يكن له فائدة. فالتحديد الشرعي قد يكون تحديد في مجال عدم الزيادة وعدم النقصان، كما هو في الحد مثلا 80 جلدة ما بصير نسويهم 79 ولا بصير نسويهم 81، واضح؟ كذلك في موضوع الحيض يجوز أن يكون 5 أيام، لكن لا يجوز أن يكون أقل من 3 أيام، ولا يجوز أن يكون أكثر من 10 أيام، أقله 3 وأكثره. طيب لو امرأة شافت الحيض 2 يوم بس، الدم 2 يوم، هل هو حيض؟ لا، استحاضة. ولو شافت 11 يوم ما زاد على المدة استحاضة، واضح؟ لأنه مدام التقدير 3 إلى 10، وكأن النبي عليه السلام قال في الحديث الخيار من 1 ساعة إلى 3 أيام، فلا يجوز الزيادة على 3 أيام. هذا دليل الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وها هنا لا يمنع النقصان بالإجماع فيمنع الزيادة، وإلا لم يكن له فائدة، ولأنه صلى الله عليه وسلم ضرب 3 لمن كان في غاية ضعف المعرفة. هذا الإنسان ضعيف جدا جدا في معرفة الأشياء، فحدد له 3 أيام، فمن باب أولى من هو عاقل متعقل يمكن أن يكشف عن هذه السلعة هذه الفترة ولم يزد عليها. طيب الحقيقة يعني لو نظرنا في اختيار الإمام أبو حنيفة أنه ثلاث أيام، في الحقيقة ثلاث أيام للتروي جيدة في أي سلعة من السلع، وإلا لو زادت ربما كان فيها ضرر على الطرف الآخر، واضح؟ لأنه ربما يتيسر له بيعته فهذا عم يمنعه من البيع، له الخيار، أو يتيسر داخله سلعة أخرى وهذا بسبب الخيار منعه من هذا الخير. ففي التروي في ثلاثة أيام فيها تحديد شرعي معقول يمنع ويرفع الغبن عن البائع كما يرفع الغبن والضرر على المشتري. فهذا التقدير والله أعلم معقول مقبول، والزيادة عليه إذا لم يكن فيها حاجة فالأولى عدمه والله تعالى أعلم. إلا أنه أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاث أيام يجوز إن أجازه من له الخيار في الثلاثة. نقف عند هذه المسألة في معنى السؤال حتى لا نطيل. طبعا لو أجاز ضمن ثلاثة يكون ارتفع الفساد، نأتي على شرح إن شاء الله يعني في الدرس القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. طيب هم معنى السؤال من الدرس الماضي وهو التالي، قال في حالة الدين الطويل الأمد 25 سنة أو 50 سنة، يعني إنسان استقرض من إنسان قرض أو إنسان أخذ من شخص باعه دار وزاد عليه 1000 ليرة سوري من 25 سنة 30 سنة، وجه هذاك ماطل ماطل ماطل هلا إجا بده يدفع له إياها. الرجل تاب إلى الله قال له ألح معي 1000 ليرة، هي 1000 ليرة، لكن 1000 ليرة هذيك الوقت قيمة الشرائية غير قيمة الشرائية في عصرنا الحاضر، فربما 1000 ليرة ذاك الوقت تشتري دار والآن لا تشتري حجرات في الواقع. فما هو الوجه الشرعي في تعديل النقد؟ في تعديل النقد فهو يسأل هل يكون السداد يعني 1000 بحالها، أو يكون السداد بما يساوي قيمتها ذهبا؟ كيف الحال؟ في الواقع هذه المسألة اختلف فقهاء عصرنا فيها اختلاف كبير، وكان آخر فتوى للمجامع الفقهية على عدم تعديل، أن يكون الدفع بنفس المبلغ تماما. وجاء هذا في قرار للمجامع الفقهية رقم 42 في 4/5/1990، قال بشأن تغير قيمة العملة العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي المثل وليس القيمة. إذا ما زمالهم إلى أن الدفع يكون بالمثل 1000 1000، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. لأنه هذا الكلام ليش قالوا هنا هالكلام؟ قال واحد بده يربط هالعملة بالذهب، واحد بصير يربطها بالأرض، واحد بصير، فتؤدي إلى الاختلاف. لكن جاء في مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء في الكويت عام 1410، قال الديون تقضى بأمثالها لا بقيمتها، نفس العبارة، وتنصح الهيئة المقترض بحسن الوفاء. إذن هون اجوا ما هو من باب القضاء، من باب حسن الوفاء، أحسنكم أحسنكم قضاء، تنصح بحسن الوفاء لتخفيف الضرر، وهذا ليس واجبا ولكنه من البر، لقوله عليه الصلاة والسلام إن خيركم أحسنكم قضاء. هذا قول ثاني. قول ثالث وأنا أميل إليه، ذكره ابن عابدين رحمه الله في تنبيه الرقود على مسائل النقود، له رسالة اسمها تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين، وهي في الجزء الثاني من رسائله صفحة 62-67. ملخص هذه الرسالة، قال أنه سأل شيخه الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله، ووصف شيخه بما يليق وهو من أهل العلم والصلاح والتقوى، شيخ الإمام ابن عابدين. والشيخ سعيد الحلبي يعني ابن عابدين في حاشيته إذا قال حا كتب حاء يعني مراده هذا الشيخ حلبي مراده شيخه. قال جزم بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقي التصرف يصح إصلاحهما بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد. ثم قال فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصا لا الأقل ولا الأكثر كي لا ينتهي الضرر على البائع ولا على المشتري. كيف؟ مثلا لو حطينا معيار المبلغ الذهب في يوم القرض قيمة يوم ما طل مو يوم أخذه، يوم الأخذ هذا مباح له، لما جيت أنت طالبته استحق عليه وامتنع صار ماطل، فهون شقد كان السعر يومها؟ مثلا جرام الذهب كان 50 ليرة سوري، اليوم بده يوفيك كم سعر الذهب؟ قال 800 ليرة سوري، منقول 850 تقسيم 2 425 ناخذ الوسط، نفتي بالوسط، وهذا يرفع الضرر عن البائع عن المقترض وعن الوافي او عن البائع وعن المشتري وهكذا دولي، والله تعالى اعلم. وهالكلام له يعني هناك رسائل وجدتها في بعض المجلات كتبوا بنفس الكلام الذي اختاره ابن عابدين رحمه الله بالصلح، واختار الصلح جبرا على البائع وجبرا على المشتري. هناك قلنا يأمرونه بحسن الوفاء، ابن عابدين شو عم بيقول؟ قضاء. واضح؟ مختلف الأمر بين الصلح الرضائي بين الصلح القضائي، وهذا والله تعالى أعلم فيه تخفيف ضرر على الطرفين. وإلا معقول أنا إلي معك 1000 ليرة من 50 سنة هلا تعطيني 1000 ليرة؟ لا، بقول لك خيو عيفة باخذها بالآخرة، لا إيش أخذها الله نبدي، هذا واقع. وكمان ما هو معقول أن أخذها بسعر اليوم، ربما فيها ضرر على الدافع، فلو أخذنا الحل الصلحي كان فيه شيء من الاعتدال للطرفين، والله تعالى أعلم في الجواب الذي نقلناه في ذلك. نعم، ها يسأل أخ، أنا خطر على بالي أنه يسألوني عن ذلك اليوم، مثل الأخ مثلا مو مثل حياتنا، نحن صغار لسه الشباب، الكبار شوي مهر زوجته 1000 فرقة أو 500 أو 2000 ليرة، والآن مثلا لا سمح الله نقول مو حصل طلاق، حصل وفاة، هي بدها تأخذ مهرة من التركة قبل ميراثة، تأخذ المهر قبل الميراث. طيب تأخذ 1000 ليرة؟ والله أعلم بعض المشايخ يميلون إلى التعديل، لكن المحاكم السورية، وأستاذنا أحمد مهدي خضر سمعت منه حفظه الله أنه يقول لا تعديل في المهر، وجه ذلك يقول لأن المهر عطية وليس مقابل شيء، الله سماه نحلة، واضح؟ عطية، فالعطية لا يمكن تعديلها، لكن هم بيع وشراء حقوق ففيها تعديل، لأن المهر في الحقيقة ليس مقابل شيء، العقد الزواج يصح بدون ذكر المهر، المهر ليس مقابل بضع، ومن قال أنه مقابل بضعها أخطأ، ولقد كان أستاذنا أحمد يعنف كل من قال أنه المهر مقابل البضع، وهذا كلام الكمال بن همام أيضا في فتح القدير شرح هداية أنه يقول هذا عطية، يعني يعطيه الزوج عن طيب نفس، لكن واجب، عطية واجبة، وآتوهن صدقاتهن نحلة، نحلة عطية، نحلت ولدي كذا أي أعطيت ولدي كذا، إيش النحلة؟ ما قال مقابل البضع، واضح؟ والله تعالى أعلم. فاختيار الأستاذنا على أنه لا تعديل في المهر، لكن قلت رأيت لبعضهم لبعض الأساتذة أنهم يقولون أيضا بتعديل المهر، والله تعالى أعلم. تفضل سيدي. أقول هذا أنا نقلت قول أستاذنا أحمد إن شاء الله بأماني أنه هو يميل إلى أنه لا يعدل، والله تعالى أعلم. الفاتحة. صوت الذين أنعمت رب الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا خذ بنواصينا إلى الحق واجمعنا على كلمة الصدق وعد عزة الإسلام بين الخلق. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر. اللهم تولى المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وأتم رعايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واهدنا وأبناءنا ونساءنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا وعن أبنائنا ونسائنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا إلى دينك وردهم بسلاسل لطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.